الإخوة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول شكرا وجزا الله خيرا الأخ الفاضل أبو الحارث محمد فضل المولى ومن معه من الإخوة على الإعداد لهذه المحاضرة أو هذه الندوة. نسأل الله الكريم أن يتقبل من الجميع. الكلمة كما سمعتم ستكون حول ما هي حقيقة الدعوة السلفية، ثم ولماذا الكلام عن الدعوة السلفية تعريفا بها وإظهارا لمحاسنها وشرفها وفضلها. نقول الأسباب كثيرة تدعو إلى ذلك، من ذلكم الجهل، جهل الكثير من المسلمين وتجاهل بعضهم بالسلفية، وإلا لكان كل مسلم منتميا إلى هذه الدعوة الكريمة، لأنها دعوة الإسلام بعينه. ولقد مر على هذه الدعوة الكريمة زمن ليس بالبعيد كان المتحدث عن السلفية دعوة إلى السلفية وإلى المنهج السلفي يستغرب كلامه، بل ويستهجن ويرمى بأنه قد جاء بدعوة جديدة ما كانت معروفة من ذي قبل، أو جاء بدعوة التكفيريين، أو جاء بدعوة الشيخ الألباني لأنه هو الذي دعا إليها وأظهرها، وأمثال هذا الكلام الذي يدل على جهل القائل بالدعوة السلفية وبماهية السلفية. إذن لابد من الكلام عن السلفية حتى يبين أمر السلفية. سبب آخر، وهو أنه بعد فضل الله تعالى ثم الجهود التي بذلت ممن ينتمي إلى الدعوة السلفية أي الدعاة، أظهر الله عز وجل السلفية، فضل السلفية، حسن السلفية، فصار الكثير يتشبث ويتعلق بالسلفية وإن لم يكن سلفي في دعوته، حتى أنه انتمى إلى السلفية وادعى السلفية أناس هم في الحقيقة محاربون للسلفية، مثل التكفيريين سواء بداخل السودان أو خارجه. في الخارج على سبيل المثال الجماعة السلفية في الجزائر جماعة مشهورة، وهم خوارج في الأصل، أشاع الفساد في الجزائر مما هو معروف على نطاق العالم كله، قالوا أنهم سلفيون. ثم أخيرا الدواعش، داعش قالوا هم سلفيون، هذا على سبيل المثال في الخارج. ثم بالداخل السلفية الجهادية، هكذا نطق، قالوا السلفية الجهادية، وربما هنالك أسماء أخرى ما سمعنا بها أو سمع بها بعضنا ولم يسمع بها البعض الآخر. إذن حتى يبين أمر هؤلاء أنهم ليسوا من السلفية في شيء لا بد من الكلام عن السلفية إظهارا لماهيتها وحسنها وفضلها. وسبب ثالث، وهو أن المنهج السلفي صار يحارب على نطاق دول الكفر، وما التحرك الأخير الذي قام به رئيس دولة أمريكا أوباما؟ والعجيب في الأمر أنه مسلم، هكذا يقولون أنه مسلم، دعا من دعا وبالذات من السودان في هذه الأيام. ما هو محور الدعوة والكلام الذي يتم في البيت الذي يسمى بالبيت الأبيض؟ هو الكلام عن محاربة السلفية. وقالوا من قبل حتى أسلافه، بوش الكبير بوش الصغير، لما حصلت الانفجارات داخل أمريكا ثم الانفجارات في بعض الدول الأوروبية ومؤخرا حتى في الدول العربية، ماذا قالوا؟ قالوا هذه السلفية الأصولية ولا بد أن توقف في حدها. ونعم سعوا سعيهم، جدوا وبالفعل أثروا، فقد ذهبت الدول بفعل هذه المحاربة وتنطع من انتمى إلى السلفية. المهم أيها الإخوة، السلفي لا بد أن يعلم ما هي السلفية علما، ثم يجتهد. كل سلفي مطالب في هذه الأزمنة وفي كل مكان أن يكون له جهد يبذل في نصرة الدعوة السلفية، وإلا فالله عز وجل ناصر دينه. لكن الأمر، الذين ينتمون إلى السلفية، أين جهدكم؟ يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني ما يهم أن يدعو رئيس أمريكي أو غير أمريكي إلى محاربة الدعوة السلفية، إذا عرف من ينتمي إلى السلفية ما هي السلفية، ثم قام بالذي يطلب منه. نقول السلفية ترجع إلى كلمة السلف. إذن ما معنى كلمة السلف؟ في اللغة كلمة السلف عرف اللغويون، قالوا أنها تدور حول المعاني. هم يعني السلف من تقدمك في السن والفضل من آبائك وذوي قرابتك الذين هم أعلى منك بإطلاق، سواء كانوا أحياء أم موتى، أقرباء الآباء والأقرباء السابقين واللي أعلى منك في السن يسموا سلف الإنسان. هكذا قال ابن منظور بالنص: من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولكن غير ابن منظور في لسان العرب قيد بالموت، مثل ابن الأثير رحمه الله قال: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ده المعنى في اللغة، والمعنى ده يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: فإنه نعم السلف أنا لك، يعني متقدم عليها بالموت. ومعنى آخر لكلمة سلف السلف كل من تقدمك في شيء، سواء كان هذا الشيء شيء حسن طيب أو شيء خبيث، ثم كنت على أثره، فيصير هذا المتقدم عليك في هذا الشيء سلف لك. يعني هنا ما يشترط فيها قرابة، إنما المهم فعل شيء أو قال شيء أو اعتقد شيء وأنت كنت على أثره، يعني تنقت نفس الشيء، عملت نفس العمل، قلت نفس القول، فهذا السابق سلف لك. يؤيد هذا قوله عز وجل عن فرعون وقومه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذا معنى كلمة السلف في لغة العرب. أما في الاصطلاح وهو الذي يهمنا والذي نتكلم عنه، فالسلف عند أهل العلم والمحققين هم أهل القرون الثلاثة من المسلمين الذين هم على كتاب الله تعالى والذين هم على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقال القرون الثلاثة بإطلاق، لأن حتى المبتدعة كانوا في القرون، القرن الثاني، القرن الثالث، الخوارج، الرافضة، المعتزلة، ولذلك قيد الذين هم على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من باب الاستئناس الذين عرفوا أن السلف هم أصحاب القرون الثلاث، من ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة. إذن السلف أصحاب القرون الثلاث. ويقول الشوكاني رحمه الله: إن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأخيرا من المعاصرين الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول في كتابه الفذ: الصفات الإلهية، عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، كما يشمل الاصطلاح تابعي التابعين. والنصوص القرآنية والحديثية كثيرة في تزكية هذه القرون الثلاث. يكفينا قول أو حديث الشيخين من رواية عمران بن حسين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم سلف الأمة، سلف الصالح، أصحاب هذه القرون الثلاث. لكن بالنظر في عمل المحققين من كبار العلماء أنهم أضافوا إلى هذه القرون الثلاث علماء آخرين هم من كبار أئمة المسلمين ممن هم متفق على إمامتهم في الدين، مثل الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، ألحقوا كذلك بالسلف وقيل لهم سلف، مع أنهم خارج القرون الثلاث لكنهم سموا السلف الصالح أيضا. هذا عند كبار العلماء يقولون السلف الصالح. مثال واحد يكفينا للعلماء، مثلا يقول الحافظ ابن كثير: ثم استوى على العرش، الآية، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، يعني الفرق والمذاهب، مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، يعني في التفسير، إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. منون يا ابن كثير السلف الصالح اللي بتقصدون؟ قال: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. إذن هؤلاء كذلك ألحقوا بمن؟ بالسلف الصالح، لأنهم أئمة كبار اتفق على إمامتهم في الدين واتفق على العمل باجتهاداتهم والأخذ أقوالهم في الدين. هؤلاء هم إذن السلف الصالح. إذا عرفنا أن هؤلاء هم السلف الصالح، إذن نقول: ما المراد بالسلفية؟ الآن نأتي إلى أصل كلمتنا المحاضرة. ما المراد بالسلفية؟ وما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية أو السلفية يعني المذهب أو المسلك أو المنهج أو الفهم للدين، لأنه وجد عبر القرون مذاهب كثيرة ومناهج كثيرة ومسالك عديدة وفهوم متعددة للدين. اقتضى ذلك أن يكون كذلك لأهل الحق مذهب لفهم الدين، هذا المذهب قيل عنه السلفية. إذن السلفية المعنية طريقة لفهم الدين، طريقة لفهم النصوص، هذه هي السلفية. يعني السلفية ليست لها دعوة بالتنظيمات، بالجماعات، بالجمعيات، بهذه الأشياء المنتشرة والتي فرقت المسلمين، إنما السلفية المعنية عند الأئمة وعند أهل العلم يعني طريقة في الدين. ولنمثل لبعض العلماء في هذا الكلام. من ذلك يقول الإمام السفاريني رحمه الله: المراد بالمذهب السلفي ما كان عليه الصحابة الكرام. كانوا على ماذا؟ ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة. ده المنهج السلفي. ولذلك لما تقرأ في كتب علماء أهل الحديث، كتب المحققين الكبار الذين حققوا حتى كلام الأئمة والسلف، تجدهم دائما يدندنون حول كلمة مذهب مذهب مذهب. على سبيل المثال سمعنا بعض ذلك، ولكن مثلا لما قال ابن كثير: ثم استوى على العرش، إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مذهب وليس جماعة ولا جمعية ولا تنظيم. المذهب يعني فهم، طريقة فهم النصوص. نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. إذن لما أقول أنا سلفي أي أفهم الآيات كفهمهم، أفهم الأحاديث كفهمهم. وعلى هذا درج كثير من أهل العلم، يعني الشوكاني، إن إمرار أدلة الصفات، إن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح. وهكذا كما سننقل بعد قليل كلام كبار الأئمة. إذن القضية ليست قضية تنظيم إنما فهم، فمن كان معه هذا الفهم فهو سلفي، وإن لم يقل أنا سلفي. أنت إذا بتفهم هذا الدين كفهمهم صحابة، تابعون، تابعو التابعين، الأئمة الأربعة، ابن تيمية، ابن كثير، إلى الألباني، ابن باز، العثيمين، أنت سلفي. وإن لم تقل أنا سلفي، وإن لم تكن على هذا الفهم، بتفهم على كيفك، بتفهم وتذهب مذهب آخرين، فلست بسلفي. وإن كنت تقول أنا سلفي ليل ونهار، ما سلفي، لأنك ليس على مذهبهم. إذن فرق بين من يدعي أنه سلفي وعمل وفهم غير فهم، طيب غير فهم السلف الصالح. أنا أقرأ، انتهى الزمن على طول، أشر لي. طيب السلفية بهذا المعنى، السلفية هي الفهم الأمثل للدين، السلفية الفهم الأمثل للدين. هكذا قال كبار العلماء. على سبيل المثال قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرف لهم فضلهم واتبعهم في آثارهم. ويقول الإمام ابن بطة رحمه الله: فإني أجعل أمام القول إعاذ النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع السلف الصالح من التابعين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين. لماذا؟ قال: الذين شرح الله بالهدى صدورهم، وأنطق بالحكمة ألسنتهم، وضرب عليهم سرادق عصمته، وعاذهم من كيد إبليس وفتنته، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم، إلى آخر كلامه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف الصالح وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. ليه؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال أيضا ابن تيمية: والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقل الصريح يقول بذلك. ثم إذا كان الأمر هكذا، واجب على كل مسلم اتباع المنهج السلفي. ما مسألة خيار، لأن دي ما هي انتخابات إن تعزل من البثات، ما انتخاب، إنما هو الدين. السلفية الدين نفسه، فواجب الاتباع. قال بذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع، كل ذلك قال بوجوب اتباع المنهج السلفي. نمثل سريع نسبة للزمن من القرآن، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طريقة استدلال الآية، ما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. إنما أضاف واتبع غير سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ يقول شيخ الإسلام عن هذه الآية: وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. إذن دي دليل على واجب اتباع السلف الصالح بالقرآن. أما السنة مستفيضة كثيرة جدا، من ذلك حديث الذي مر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الخيرية هذه في ماذا؟ الخيرية في العلم، في العمل، في الجهاد في سبيل الله، في كل ما هو دين هم خير منا طالما أنهم كذلك، إذن واجب اتباعهم. ومن ذلك حديث الفرقة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. أما بالنسبة للإجماع فقد قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه. أما كلام الأئمة فكثير. أظن الأخ عبد الله بن علي أن نكتفي بالقدر ذي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأجدد الشكر لإخواننا القائمين على هذا المسجد والذين دأبوا على إقامة الأنشطة العلمية النافعة من حين لآخر، وأرجو الله عز وجل أن يثيبهم الثواب الجزيل. وأشكر كذلك أخانا الفاضل أبا محمد أحمد ابن عبد الله قرشي، والذي ما طرقنا بابه في نشاط دعوي علمي إلا وجدناه سباقا ومبادرا. تفضل الشيخ الفاضل أبو مصعب الأمين بحر جزاه الله خيرا ببيان أن السلفية الحقة تمثل دين الإسلام من غير زيادة ولا نقصان. فالسلفية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهي منهج واجب الاتباع، لا خيار لأحد في اتباعه والتمسك به، لأن الله عز وجل أمر الناس جميعا أن يتمسكوا وأن يدخلوا في هذا الدين وأن يترسموا ما جاء به من شرائع وأحكام. السلفية منهج يجب على كل مسلم أن يدين الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات اشتملت على فوائد عظيمة أشير إلى بعضها، فهذه الآيات دلت على وجوب اتباع منهج السلف الذين عرف بهم شيخنا الفاضل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو القرآن، وهو ما صح عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. الصراط المستقيم هو القرآن. قال الله عز وجل: قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو صراط مستقيم. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن هذا الدعاء اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، هو أنفع دعاء في الوجود، وحاجة الناس إليه عظيمة. فما هو الصراط الذي سأل هؤلاء ربهم عز وجل أن يهديهم إليه؟ تبين مما ذكرناه أنه الكتاب والسنة الصحيحة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط بدل من الصراط المستقيم، وهو معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة، صراط نكرة إلا أنه أضيف إلى الذين، الذي هو اسم موصول وهو معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرفت. وهذا التعريف فائدته بيان تعين هذا الصراط لنيل الهداية، لا هداية بغير سلوك الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ قال أبو العالية: هم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه. ولما بلغ الحسن البصري تفسير أبي العالية هذا أثنى عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، أول من يدخل في المنعم عليهم أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولتحمل دينه ولنشره. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: عباده الذين اصطفى هم أصحاب رسوله. ولهذا كان من شعار أهل الحق، كان من شعارهم اتباع السلف الصالح، وكان من شعار أهل البدع ترك انتحال منهج السلف الصالح. فائدة ثانية مستفادة من هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط المنعم عليهم يباين طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عدي بن حاتم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المراد بالمغضوب عليهم والضالين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذه الآية تشير إلى أن طريق المنعم عليهم تميز بالوسطية المجانبة لطريق اليهود والنصارى، وهذا من أجل خصائص دين الإسلام ومن أجل مميزات طريق السلف الأعلام. فصراط المنعم عليهم يخالف ويباين طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين من صفاتهم المرذولة أنهم علموا ولم يعملوا، ويباين طريق الضالين الذين هم النصارى ومن صفاتهم المرذولة أنهم عملوا بلا علم. فدل ذلك على أن طريق المنعم عليهم يقوم على علم نافع وعلى عمل صالح وهو حقيقة ما بعث الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو ما تميز به سلف هذه الأمة. هذه الميزة التي هي الوسطية بينها الله عز وجل في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، أي قال صلى الله عليه وسلم عدلا، فهم العدول وهم الخيار وهم خلاصة بني آدم وأفضلهم. ومن معاني الوسطية كما أشار ابن جرير الطبري في تفسيره أنهم توسطوا بين طرفي الباطل الذي يجنح إلى غلو وتشدد، والذي يجنح إلى تفريط وتضييع. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله عز وجل بيان الطريق الذي يوصل إلى مرضاته والجنة. ومنها جائر، أي هناك طرق جائرة متفرقة تبعد صاحبها عن النجاة والهدى. قال الإمام الذي اجتمعت فيه كثير من خصال الخير عبد الله ابن المبارك الحنظلي رحمه الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، قال السنة، ومنها جائر، قال هي الأهواء والبدع. إذن الطريق الذي أمر الله عز وجل بسلوكه وأثنى على سالكيه هو التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف. وحذر الله عز وجل من الطرق المتفرقة المفرقة التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فكم من أناس انجرفوا وراء شبهاته وزخرفاته الباطلة فتاهوا في بيضاء الضلال، وإن ادعوا أنهم على طريق السلف زورا وبهتانا، كما أشار إلى ذلك شيخنا الفاضل الأمين بحر جزاه الله خيرا. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو هذا الإسلام وهو الدين، وهو في الظاهر أمر معنوي، لكن أشار الله سبحانه وتعالى إليه باسم الإشارة الموضوع للمحسوسات لبيان وضوحه وجلائه وظهوره، فليس فيه غموض. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واتبعوه فعل أمر يدل على وجوب اتباع الصراط المستقيم، وأن النجاة والسعادة والفلاح والفوز لا يحصل بغير اتباعه. فأمر الله عز وجل باتباع هذا الصراط المستقيم: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فنهى عن اتباع السبل. قال مجاهد بن جبر تابعي الجليل وتلميذ ابن عباس، قال: ولا تتبعوا السبل هي البدع والشبهات. وتذكر يا عبد الله أن الشبه لها زينة وبهجة تروق للناظرين الذين لم يتسلحوا بمنهج السلف الصالح، فلا سبيل لك إلى النجاة من البدع إلا بأن تجتهد على التحقق باتباع هذا المنهج. وفيه أن الصراط المستقيم تكتنفه وتحيط به سبل مفرقة وسبل مبعدة لصاحبها عن سلوك الصراط المستقيم. من أعظم مميزات المنهج السلفي الوسطية، فهم يمثلون دين الإسلام الحق الذي هو وسط بين الأديان التي حرفت. فهو مثلا بالنسبة للموقف من الأنبياء وسط بين من أجحف وجفى أمر الأنبياء فكفر بهم وعمل فيهم تقتيلا وهم اليهود، وبين من غلا في بعضهم وهم النصارى حتى جعلوا المسيح عليه السلام ربا وأبا إلى غير ذلك من كفرياتهم. فالمسلمون أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الأنبياء من غير تفريق، ويشهدون بأنهم رسل لا يكذبون، وأنهم عبيد لا يعبدون. وإذا جئت إلى الأحكام فإن المسلمين المتبعين لمنهج السلف الصالح وسط في أمر الطهارة بين اليهود الذين جعلوا على أنفسهم آثارا وأغلالا وتشديدات في أمر الطهارة، حتى إن النجاسة إذا أصابت أبدانهم قرضوها قرضا، قرضوا أجسادهم قرضا ليتخلصوا من هذه النجاسة. وبين النصارى الذين لا يبالون بالنجاسات بل تصيبهم ولا يحتفلون بها. فالمسلمون على وسطية في هذا الباب، أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة التي أسسها شياطين الإنس والجن، والتي اجتالت المسلمين أو اجتالت كثيرا من المسلمين عن صراط الله المستقيم. أشرت إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين الخط ويساره، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وفي إسناده ضعف والحديث صحيح بشواهده كما قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية التي فازت بالنجاة من البدع في الدنيا وبالنجاة من النار في الآخرة بين هذه الأمواج المتلاطمة من أنواع الباطل والضلال، والتي يدعو الشياطين، شياطين الإنس والجن، الناس إليها، هم من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس هذا إلا منهج السلف الصالح الذين رفعوا رأسا بالكتاب والسنة وبما عليه سلف الأمة، فإنه لا يعرف قديما ولا حديثا في التاريخ الغابر ولا في التاريخ المعاصر، لا يعرف أناس عظموا نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وعظموا ما أثر عن الصحابة، وعرفوا للصحابة فضلهم، واشتغلوا بالعلم لأجل وجه ربهم سبحانه وتعالى، عنوا بالعلم، لا يعرف أحد إلا من؟ إلا أهل السنة والحديث. وتميزوا كذلك بالثبات كما أشار إلى ذلك السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب الانتصار لأهل الحديث، فليس عندهم تلون ولا تغير ولا اضطراب ولا تقلب، بل هم يقولون بما قاله أئمتهم. قال حذيفة بن اليمان: وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ومن أعظم أسباب ثبات ورسوخ واستقرار أهل هذا المنهج الحق على منهجهم الحق أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة، ومما عليه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فأورثهم ذلك ثباتا واستقرارا وبعدا عن الاضطراب، بخلاف غيرهم، فإنهم لما أخذوا الدين عن العقل وعن الذوق وعن الوجد وعن أشياخ غير معصومين بل هم منحرفون، تجدهم يتغيرون ويتذبذبون. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، والحديث عن وسطيتهم بين الفرق يتطلب بسطا وإفاضة لا تتناسب مع المقام، لكن أذكر نماذج. أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الدين بين الخوارج وبين المرجئة. أهل السنة والجماعة في أسماء الدين وسط بين الخوارج وبين المرجئة، وتتمثل وسطيتهم هذه في أن أهل السنة والجماعة لا يغلقون باب التكفير ولا يفتحونه على مصراعيه، بل يقولون: الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن التكفير ليس مرجعه إلى أهواء الناس، ويقولون إن هذا التكفير من جهة التعيين ومن جهة إطلاقه على المعين لا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع، فباينوا بذلك الخوارج الذين عرفوا بالجرأة على التكفير وبالتسارع إليه وبمحبته والالتذاذ به. وهذا الآن يظهر واضحا في تنظيم القاعدة الذي كان يرأسه أسامة ابن لادن، الذي صرح بعد أحداث 11 سبتمبر بأن هذه الأحداث قسمت العالم إلى فسطاطين، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه. يريد أن من رضي بهذه الأحداث وقبلها هو في فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، ومن استنكر هذه الأحداث ورفضها وبين مخالفتها للإسلام فهو في فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه، وهذا تكفير صريح. وحركة داعش هذه التي ابتلي بها المسلمون هم من أكثر الناس جرأة على التكفير، فيكفرون بغير المناطات المكفرة في الشرع، ولا يرجعون إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع، بل صرحوا في مجلتهم دابق أن الديمقراطية كفر على التعيين ولا يعذر أصحابها بجهل. حركة داعش، نحن عندنا أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأن الإسلام يرفضها، لكننا لا نطلق على جميع من شارك في العملية الديمقراطية حكم الكفر. أما هؤلاء من زمن أبي مصعب الزرقاوي ومرورا بأبي عمر البغدادي ثم بأبي بكر البغدادي، وكلهم خوارج، من زمن أبي مصعب الزرقاوي صرحوا بأن من شارك في العملية الديمقراطية إما تمثيلا برلمانيا وإما انتخابا أنهم كلهم كفار. وسبقهم إلى ذلك سيد إمام الشريف المعروف بدكتور فضل، والذي يعد من أكابر شيوخ حركة الجهاد قبل أن يختلف معهم. دكتور فضل أيضا حكم، قال: كل من رشح نفسه وكل من انتخبه هؤلاء كفر على التعيين، خرجوا من الإسلام. وكذلك تنظيم القاعدة ممثلا في منظري كأبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني، ثم حركة داعش. هؤلاء صرحوا بكفر وردة جميع الجيوش المسلمة وجميع الشرطة المسلمة وجميع القضاة في بلاد المسلمين. حركة داعش صرحت بذلك تصريحا لا مواربة فيه، أن الجيوش هذه كلها، أن الجيوش هذه جيوش كافرة مرتدة مباحة الدم. بل بالغ أبو محمد المقدسي فكفر حتى فراش المسجد إذا كان يوالي الطاغوت ومرادهم به الحاكم. أهل السنة والجماعة وسط في مسألة أسماء الدين والأحكام، وفي موضوع إطلاق الكفر بين الخوارج الغلاة الذين عرفوا بالجرأة على التكفير وبعدم اعتماد القواعد الشرعية، وبين المرجئة الذين ضيقوا باب التكفير بل أغلقوه. فالجهمية عندهم أنه لا يكون كفر إلا بالجهل بالله عز وجل وعدم المعرفة له. ويمثلهم الآن كثير ممن يسمون بالإسلاميين وهم في الحقيقة ليبراليون وعلمانيون. هؤلاء لا يرضون، بعضهم لا يرضى أن يسمى اليهود والنصارى كفارا، بل بعضهم صرح بأنه ينبغي يسموا أهل كتاب وأنهم مؤمنون. بل بعض هذا ترشح من كلام يوسف القرضاوي وعرف به حسن الترابي. أما بالنسبة للمسلمين فإذا سمعوا أحكام التكفير وإن كانت صادرة من أهلها الذين هم العلماء ضجوا وفزعوا وصاحوا وولولوا، ولعلهم يريدون حماية أنفسهم من أن يصل إليهم هذا الحكم قد يستحقه بعضهم. فبارك الله فيكم أهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة العظيمة. يقولون الكافر من كفره الله ورسوله، والمعين لا يكفر إلا بعد ثبوت الشروط والتفاء الموانع. هذا التكفير من أعظم أسبابه التي يتوصل الحركيون قديما وحديثا إلى التكفير به، أعظم أسبابه هو الحكم، مسألة الحكم. فهؤلاء يرون أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يرونه كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، ويدندنون حول موضوع الحكم. ولهذا قال السيد قطب إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص الألوهية، ونحوه كلام لأبي الأعلى المودودي يفيد أن العبادات إنما هي تدريب وتمرين على أعظم أمر مقصود وهو الحكم بين الناس. لكن بأي شيء يحكم بين الناس؟ هذا موضوع لا بد من التفطن له. عظموا أمر الحكم وأشاعوه ونشروه والتفوا حوله وجعلوا أعظم مقاصدهم وأهدافهم الوصول إلى الحكم، وعلموا أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بحشد الجماهير حولهم. ولهذا يدغدغون عواطف الجماهير التي ضاقت بالحال من جهة المعيشة وغيرها، يدغدغون عواطف الجماهير ويلعبون بعواطفهم، ويثيرون الشباب الذي يتعطش إلى الحكم بالإسلام. وأعظم من قام بذلك جماعة الإخوان المسلمين، فهذه الجماعة تعد من أعظم أسباب البلاء الذي أصاب المسلمين. ومعظم الحركات المبتدعة الخارجية خرجت من رحم هذه الجماعة وهي جماعة الإخوان المسلمين، وهم منذ تأسيسهم عرفوا بالتعطش للدماء وبالقتل. فمن الذي قتل الخازندار؟ من الذي قتل النقراشي باشا؟ جماعة الإخوان المسلمين. راجعوا التاريخ. ولكنهم أصحاب تلون ينظرون إلى الريح فيميلون معها. أعظم سبب للتكفير هو موضوع الحكم، فهذه فالحكومات عندهم جميعها كافرة، تنظيم القاعدة وحركة داعش يعتقدون كفر جميع الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين، ويرون وجوب الخروج عليها ويرون وجوب إزالتها. والمؤسف أنهم يستخدمون في سبيل ذلك شبابا أغرارا أحبوا هذا الدين من غير علم ولا معرفة، فجعلوهم الوقود الذي تستمر معهم نارهم المحرقة هذه. وهذا الأمر يعرفه من يراقب الأوضاع ومن يلاحظ التغيرات. أساس البلاء هو حركة الإخوان المسلمين، فإن كثيرا من منظري التيار التكفيري يعلنون أن أعظم محرك لهم هو كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، هذا صرح به أيمن الظواهري وصرح به أبو مصعب السوري، وكذلك كتاب الظلال، ومدح تنظيم داعش كتاب تفسير الظلال لأنه يعج بتكفير المجتمعات، بل كتاب الظلال فيه التصريح بأن أعظم الناس كفرا وإثما هي تلك المجتمعات التي ادعت لنفسها أنها مسلمة وأنهم أصحاب المساجد، هذا صرح به سيد قطب. وإلى الآن لم تتبرأ جماعة الإخوان المسلمين من سيد قطب، كيف تتبرأ منه وسيد قطب يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ هذه الجماعة؟ يكفرون الحكام ويكفرون جميع الأجهزة التي تدين بالولاء لهؤلاء الحكام، بل حتى من يدين بالولاء للحكام من عامة الشعب، وينطلقون في ذلك من موضوع الحكم، وهم في ذلك خوارج. فإن الخوارج الأولين الذين كفروا علي بن أبي طالب واستحلوا دمه ماذا قالوا؟ لا حكم إلا لله. ولهذا يظهر لك واضحا حضور هذه المفردة التي هي الحكم في جميع أدوار حركة الخوارج. هذا في صحيح مسلم، كان علي رضي الله تعالى عنه يخطب الناس فجعلوا يصيحون لا حكم إلا لله، فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يعظمون هذا الأمر، ومن قديم الزمان يستخدمون في تكفير الحكام مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. جاء الوقت، طيب تفضل. إن شاء الله عز وجل أنا أكتفي بهذا القدر لانقضاء زمني، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى ستكون هذه الكلمة في بيان بعض النقاط التي حصل فيها خلط بين المنهج السلفي الحق وبين بعض المناهج المنحرفة، وهي ثلاث نقاط. النقطة الأولى معنى الجماعة، والثانية معنى الحزب أو الأحزاب، والثالثة السياسة، لأن بعض الناس قد أدخلوا في الدعوة السلفية معاني باطلة لمسمى الجماعة ومسمى السياسة ومسمى الحزب. فأولا، الجماعة عند السلف الصالح، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب السنن: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، يعني العلماء هم الجماعة، فمن كان مع العلماء كان مع الجماعة. وروى أبو نعيم في كتاب الحلية عن إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى قال: لو سألت الجهال من السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. الإمام إسحاق ابن راهوية أو ابن راهويه رحمه الله تعالى يقول: الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مع هذا العالم متمسكا بهذه الآثار التي يدعو إليها هذا العالم فهو مع الجماعة، فهو مع الجماعة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة الأولى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سار على طريقهم فهو مع الجماعة، فهو مع الجماعة الأولى، وهو مع الأصل والأساس. وتفسير الجماعة بهذا التفسير أنه عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان معه على هذا الحق، هذا مأخوذ من جملة الأدلة الشرعية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرقة الناجية في رواية هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي رواية هي الجماعة. إذن الجماعة كل من كان على أثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو الجماعة. ومما يدل على أن الجماعة ليست جماعة الناس أو ليست الأكثرية من الناس أن الجماعة في بعض الأزمان تكون قلة وتكون غريبة بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فأصحاب الغربة هم الذين على الجماعة، وهم مع الجماعة الأولى التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى الجماعة عند السلف الصالح هو التمسك بالحق ودعوة الناس إلى الاجتماع على هذا الحق الموروث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمى السلف الصالح رحمه الله هذه الجماعة بأسماء سموها بأهل السنة وأهل السنة والجماعة، وهذه الأسماء أيضا مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الافتراق قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في حديث الفرقة الناجية: هم الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة الذين يجتمعون عليها، لا يجتمعون على غيرها. فكل اجتماع ليس على السنة فهو اجتماع بدعي، وكل سنة لا يجمع عليها المسلمون فهي نوع من الغلو. فكثير من الناس يدعو إلى السنة ولكن لا يدعو إلى جماعة بالمعنى الحق، وإنما يريد أن يخرج الناس من السنة حتى يكون هو الوحيد الذي على السنة. وكثير من الناس يدعو إلى الجماعة وإن خالفت السنة، فهؤلاء وهؤلاء ليسوا من مسمى أهل السنة والجماعة في شيء. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله، وهو توفي في أوائل القرن الثاني، قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجب، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه، كما رواه ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. عمرو بن قيس الملائي رحمه الله وهو من السلف يسمي لنا الجماعة بأهل السنة والجماعة. قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ ما أهل السنة والجماعة، ماذا يقصد هذا الإمام؟ يعني أنه قد كتب في تنظيم معين أو قد انضوى إلى مركز عام أو مركز خاص أو سجل في جمعية معينة فحينئذ لا تخشى عليه؟ لا، إنما يقصد الشاب إذا نشأ مع أهل الحديث والأثر، هذا هو المقصود بأهل السنة والجماعة. قال فرجه وإذا رأيته ينشأ مع أهل البدع، وهذا يدل على أنه يريد بأهل السنة والجماعة الذين هم على السنة لأن مقابلهم أهل البدع. قال فيأس منه فإن الشاب على أول نشوه. وقال الإمام ابن سيرين رحمه الله كما روى الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. من هم أهل السنة؟ هل هم الذين سجلوا في كشوفات معينة تحت لافتة معينة منضوين تحت أمير معين؟ لا، فينظر إلى أهل السنة أي الذين تحققوا بالسنة عقيدة وعملا ومنهاجا. قال فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. هذا التابعي رحمه الله يظهر في زمانه تقسيم المسلمين إلى أهل السنة وأهل جماعة. إذن هذا التقسيم ظهر حينما ظهرت البدعة، ولذلك لم يظهر اسم أهل السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم تكن هنالك رايات مرفوعة للبدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر حينما ترفع رايات البدعة الواجب على المسلمين أن يتميزوا بالسنة. قال فعليكم بسنتي، لم يقل عليكم بالإسلام ولم يقل عليكم بالقرآن لأن هذا اسم عام يدعيه كثير من الناس، وإنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن ظهور اسم أهل السنة كان مقابل ظهور البدعة، وهذا الظهور يستمر إلى قيام الساعة. فالواجب على أهل السنة في كل عصر ومصر أن يتميزوا عن أهل الأهواء والبدع وأن لا يكونوا معهم في صغير ولا كبير. قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير الآية وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثم عمل صالحا ثم اهتدى لزوم السنة والجماعة. لزوم السنة والجماعة أي الذي عمل صالحا واهتدى أنه لازم للسنة والجماعة. طيب، قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا رواه ابن بطة في الإبانة الصغرى وهو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود. قال من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما هي الجماعة التي يتكلم عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ هل هي جماعة ذات اسم معين وكيان وكذا؟ لا، ابن عباس يرفض الأسماء، ولذلك لما سأله معاوية رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن بطة في كتاب الإبانة من حديث ابن طاوس رحمه الله حديث طاوس قال قال لي معاوية أنت على ملة علي؟ قال أنا لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يرفض أن يسمى باسم غير الاسم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الانتساب إلى أحد الصحابة أفضل من الانتساب إلى كثير من الجماعات، بل هو حقيقة أفضل من كل الجماعات الموجودة اليوم. مع ذلك أبى أن ينتسب إلى أحد ولا إلى عثمان الخليفة الراشد، وإنما قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما شرح يحيى بن آدم رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس قال من فارق الجماعة قال ترك السنة وعمل بالبدعة، ترك السنة وعمل بالبدعة. إذن الذي يعمل بالسنة هذا لزم الجماعة وإن لم ينطوي إلى جماعة، والذي عمل البدعة هذا فارق الجماعة وإن كان رئيسا لجماعة. الذي يعمل بالسنة هذا عمل في الجماعة أو عمل بالجماعة وانتسب إلى الجماعة، والذي عمل البدعة قد فارق الجماعة وإن انتسب إلى الجماعة. إذن هذه الجماعة عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز تأسيس الجماعات في الإسلام، ولا الأحزاب ولا المذاهب ولا الطرق ولا غيرها. كل طريق يؤسس على أنه طريق في الدين بعد السلف الصالح فهو بدعة، فهو من البدع. ولذلك كان السلف ينكرون الأسماء الشرعية التي لم تكن في زمان السلف. ما معنى الأسماء الشرعية؟ يعني الأسماء التعبدية التي ينضوي تحتها الناس ولم تكن في زمان السلف، كما ذكر النبط رحمه الله عن ابن مالك رحمه الله قال: لم تكن هذه الأهواء في زمان عمر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أي لم تكن الجهمية ولا المرجع ولا الخوارج في زمان السلف. وذكر عن بعض السلف قال: من أقر بهذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان بعض السلف يقول عن السنة: هي التي ليس لها اسم سوى السنة، التي ليس لها اسم سوى السنة. طيب، هذا هو معنى الجماعة الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. إذن تكوين هذه الجماعات والهيئات أن يكون لها رئيس أو أمير أو غير ذلك، هذا من البدع المحدثة التي لم يكن عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومما يذكر في هذا المقام الأثر المشهور عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، هذا الأثر الذي رواه ابن نعيم في كتاب الحلية. قال مطرف: كنا ناتي زيد بن صبحان قال: فأتيتهم يوما فوجدتهم قد نسقوا كتابا، يعني كتبوا كما يقولون مسودة دستور أو مواد حتى يجتمع عليها. فكان مما كتبوا: الله ربنا والقرآن كتابنا ومحمد نبينا ومن كان معنا كنا معه ومن كان علينا كنا عليه. قال: فجعلوا يمررون الكتاب على الناس: أقررت يا فلان، أقررت يا فلان، يعني جعلوا يريدون أن يوافق كل أحد على هذا الكتاب. كان يقول: وقع يا فلان، وقع يا فلان، وقع يا فلان. قال: فجاءوا إلي فقالوا: أأغررت يا غلام، لأنه كان أصغرهم. قال: لا، لا أقر هذا الكتاب. وهذا الكلام في ظاهره قد يتبادر منه أمر عظيم. فقال زيد رحمه الله: لا تعجلوا على الفتى. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: إن الله تعالى أخذ علي عهدا في كتابي. هذا الذي كتبتموه مذكور في القرآن وأنا أؤمن به، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابي. المواد معناها طيب، لكن تصيغ هذه المواد وتنسبها إلى جماعة معينة. لماذا؟ وهي موجودة في القرآن، يكفيني العهد الذي في القرآن. قال: فرجع القوم من عند آخرهم وكانوا زهاء 30 رجلا، أكثر من 30 رجل من التابعين أبوا أن يكونوا جماعة أو جمعية أو منظمة أو سميها ما شئت. لماذا؟ لأن هذا الذي ينادون به موجود في القرآن، فما عليك إلا أن تدعي إلى القرآن والسنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام وهذا الحديث المسند وغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام أبطل الأحلاف الجاهلية اسما ومعنى، وما كان من معنى طيب تحالف عليه الناس في الجاهلية قد جاء به الإسلام. فلا يحتاج هذا المعنى الطيب أن يتحالف الناس عليه ما دام أن القرآن قد جاء به وجاءت به السنة. فهذا الذي ينشي حلفا أو جماعة ويسمي لها اسما ويدعو إلى معاني جاءت في القرآن والسنة، كأنه يقول إن التنويه إلى هذه المعاني الطيبة في القرآن لا يكفي لا بد أن أنوه لها باسم آخر وجماعة أخرى تدعو الناس إلى هذه المعاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فلا يسمي الإنسان نفسه إلا بالأسماء التي جاءت في الشريعة والتي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الجماعات الموجودة كلها أحلاف، لأن الحلف هو التعاهد، سواء كان مصحوبا بحلف أو لا، هو أن يتعاهد جماعة من الناس على نصرة أمر ما. إن كان هذا الأمر شرعيا فهذا الحلف باطل، وإن كان هذا الأمر غير شرعي فهذا الحلف باطلا اسما ومعنى. فالأحلاف الموجودة اليوم إما باطلة، هذه الجماعات إما باطلة اسما ومعنى، وإما باطلة اسما صحيحة معنى. فالواجب أن ينخلع الناس عن هذه الأسماء جميعها، ولا يتسموا إلا بما أجمع عليه المسلمون، وهو التسمية بالسلفية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن التسمية بالسلفية وقع عليها الإجماع من الأمة الإسلامية. أما غير ذلك فهذه الأسماء كلها محدثة مبتدعة. فالانتساب إلى المذاهب بدعة، الانتساب إلى الجماعات بدعة، الانتساب إلى الطرق بدعة، لأنك تتعبد الله عز وجل بشيء لم يكن في زمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما معنى الحزب، فإن الحزب في اللغة كما قال الأصفهاني في المفردات قال: هي جماعة ذات غلظ، يعني جماعة عظيمة اجتمعت على أمر ما. فكل جماعة اجتمعت على أمر وتواطد عليه فهي حزب، سواء كان هذا الأمر باطلا أو حقا. ولذلك سمى الله عز وجل من اجتمعوا لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام بالأحزاب. والحزب في اللغة لا يذم ولا يمدح بحسب ما اجتمع الناس عليه، ولكن أكثر القرآن ذم الأحزاب، أكثر آيات القرآن ذمت التحزب والأحزاب، ذمت التحزب والأحزاب. ولذلك درج العلماء على ذم الحزبية على نسق القرآن أن أكثرها مذموم. فالتحزب هو الاجتماع على أمر ما، سواء كان هذا الأمر عقيدة أو عبادة أو عادة أو غير ذلك. فإذا كان هذا الأمر شرعي فهذا حزب ممدوح شرعا، ولكن لا يسمى. بعض الناس يقول: أنتم جماعة، جماعة لا جماعة، وحزب ألا حزب. نقول: نعم، نحن من ناحية اللغة حزب، ومن ناحية اللغة جماعة، ومن ناحية الشرع جماعة، لكن لماذا لا نسمي؟ لأن الله نهانا عن أن نسمي اسما محدثا، ولكن نحن نجتمع على معاني دعت إليها الشريعة الإسلامية. فالأحزاب الموجودة هي شبيهة بالجماعات، ثم يزداد النهي عن هذه الأحزاب بالولاء والبراء عليها. فنرى في هذه الأحزاب أنها توالي من هو معه، وتسكت عن أخطائه، وتمرر ما يقع منه من أخطاء ولا ترد عليه. بالمقابل فإنها تحارب من يخالفها حربا شديدة. فهذا التحزب أكثره مذموم كما جاءت به الشريعة الإسلامية. أما معنى السياسة، فالسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، أو كما قال ابن القيم رحمه الله: هي سياسة الناس بما لا يخالف القرآن والسنة. لأن السياسة منها ما هو نصي في القرآن والسنة، ومنها ما هو مستنبط من نصوص القرآن والسنة. ولكن السياسة المعاصرة التي فيها الديمقراطية وفيها الأحزاب وفيها الانتخابات وفيها الحرية، هذه لا علاقة للسلفية بها. كثير من الناس من الحركيين الذين دخلوا في السلفية أرادوا أن يستغلوا السلفية كدعوة سياسية. ولذلك نرى في الجامعات بعض من يسمونهم بالكوادر التي تنتمي للجامعات تعمل عملا سياسيا، وتدعو الانتخابات وتتحالف مع الأحزاب الباطلة وتتبوأ المناصب التي هي في الجامعات ثم يترشحون لمناصب دستورية وغير ذلك، هذا المنهج لا علاقة للسلفية به. لماذا؟ لأن السياسة المعاصرة في أكثرها باطلة، بل جلها باطلة. وهذا المسلك باطل من وجهين: أنه محرم في نفسه، أمر الثاني أن السلف لم يسلكوا، فجمعت السياسة بين المعصية والبدعة، فكل من تدين بالسياسة دعوة فهو مبتدع، وكل من مارس السياسة من العوام فقد وقع في المعاصي، لأن هذه السياسة تتضمن أمورا منكرة لا يمكن أن تجتمع السلفية مع السياسة المعاصرة. ولذلك كان يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى كلمة كما يقولون عليها نور: إن من السياسة ترك السياسة، إن من السياسة ترك السياسة، وكثير من الحركيين السياسيين المنتسبين إلى السلفية هم خوارج في حقيقة أمرهم. كل حركي لا بد أن يكون عنده نوع من الخروج، كل سياسي لا بد أن يكون عنده نوع من الخروج، وهذه الحركية السياسية ما جرد على السلفيين إلا الشر، كما حصل مما يسمى بحزب النور في مصر. هذا الحزب الذي شوه الدعوة السلفية، نقول هو حزب سلف، ثم صار يركض في بيداء السياسة، ومع ركضه في السياسة يركل الأدلة، كلما مشى شوطا في السياسة ركل دليلا واثنين وثلاث. فمن علامة الحركيين أنهم لا يتقيدون بالنصوص الشرعية ويؤولونها تأويلات باطلة أقرب إلى الباطنية. ولذلك قال بعض الحركيين المنتسبين إلى السنة حينما اعتصموا في أمر ما، معروفا الاعتصام نوع من الخروج لأنه يخالف الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة يخالف الاعتصام، فسأله بعض الناس: ما هو الدليل على الاعتصام؟ فقال: أنتم ابحثوا عن الدليل ونحن سنعتصم. قال لي: أنت مش فتش الدليل ونحن سنعتصم. الحركيين لا قيمة للدليل عندهم، لا يعملون بالأدلة. ولذلك كما يقول الشيخ مشهور حفظه الله كلمة قيمة جدا قال عن الحركيين، قال: هم أصوليون في الهدف المعلن ما لم تأتي محن، يعني في الشعارات المرفوعة في أوقات الأمن يدعو إلى التوحيد والسنة، أصوليون. قال: وصوليون بالواو، وصوليون إلى الهدف المعلن. لما داري يصلوا الهدف بتاعهم وحصل ضيق عظيم، هنا الأدلة ما شغالة، هنا بيشتغل الرأي، لأن هدفهم هو السلطة. وكثير من هؤلاء إذا وصل إلى السلطة ترك دينه عند الباب وصار سياسيا، فهم سياسيون في تقريراتهم، سياسيون في فتاواهم، سياسيون في مواقفهم. صاحب المنهج الصحيح مواقفه ثابتة. الآن لو سردت تاريخ أي داعية حركي، أمسك أي داعية حركي بس راجعوا 5 سنة لورا، تجد أكثر من 5 أشخاص، مرة سلفي، مرة حركي، مرة إخواني، مرة سروري، وأحيانا يصل بعضهم إلى الصوفية. لماذا؟ لأنهم سياسيون أو وصوليون في الهدف المعلن. ولذلك ذكر هذا النوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل أصلي إن شاء الله بعد الصلاة نواصل كلام شيخ الإسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مر الكلام عن أن الخط السياسي في الدعوة لا علاقة له بالدعوة السلفية. وقد يقول قائل أن هنالك فتاوى لبعض أفاضل العلماء في ممارسة نوع من أنواع السياسة. الجواب عن هذا أولا أن العبرة بالدليل وليس بأقوال العلماء، فإن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: الحق يعرف بدلائله ولا يعرف بفضل قائله. الأمر الثاني أنك لو تمعنت هذه الفتاوى لا تجدها أنها تقرر منهجا عاما في الدعوة، بمعنى أنه ينبغي على السلف أن ينخرط في العمل السياسي، وإنما تعالج أوضاع معينة يشكو منها بعض الدعاة في بعض البلدان، وقد تكون هذه الفتاوى قيلت على واقع لا حقيقة له على أرض الواقع. بالجملة فإن الخط العام للدعاة أو للعلماء السلفيين كالألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله هو التصفية والتربية ودعوة الناس للكتاب والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى متكلما عن هذا النوع من السياسيين، قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور، سواء كان خروجا بالسيف أو خروجا بالكلمة على المنابر، قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. الكلام ده معناه شنو؟ بيكون الحاكم عنده مصائب أكبر، هو ما بيحارب المصائب الكبيرة دي، هو بيتكلم عن استئثار الحاكم للسلطة، مع أنه في حاجات أكبر منها ما بيتكلم عنها. قال: ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، إما ولاية وإما مال، يعني ظاهر أنه يقاتل لإقامة الدين، يقول هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله فأنا أقاتله حتى يحكم بما أنزل الله، لكن غرضه من هذا أنه يريد ما استأثر به الحاكم من ولاية أو مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني إذا كان الحاكم من أدلة أن هذا الرجل لا يقاتل للدين أو لا يعارض للدين أنه إذا أعطي من هذا الذي استأثر به الحاكم سكت عن باطله الآخر العظيم. كثير من الناس يتكلم في الحاكم وفعل وفعل وفعل وفعل ويؤلب الناس على الحاكم، أول ما يعطى من مال الحاكم أو من منصب الحاكم يسكت ولا يتكلم. لماذا؟ لأنه ابتداء إنما حركه طلب ما استأثر به الحاكم، إما مال وإما ولاية، وأعظم من ذلك من يعطيه الحاكم ولاية على الباطل فيرضى بها. الحاكم يدي ولاية على الباطل فيرضى بهذا الباطل، ويرضى بأن يكون حاكما على هذا الباطل، ثم يزعم أن حركته هذه من أجل الدعوة السلفية، وهذا كذب وباطل. طيب، هذا يدل على أن هؤلاء المتحركون ضد الحاكم أكثرهم يتحركون للدنيا، وهذا قد دلت عليه النصوص الشرعية. من علامات الإخلاص، هذا مهم جدا، من علامات الإخلاص الصبر على جور الحكام، ومن علامات النفاق الطعن في الحكام. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني ما بيكون في غل في قلبه مع هذه الأشياء، منها قل لزومه جماعة المسلمين ومناصحتنا. فالذي يخرج على الحاكم أو يريد أن يخرج في قلبه غل على الأمة وغش لهذه الأمة، وهذا نوع من النفاق. والخوارج فيهم نفاق عظيم، ولذلك كان السلف رحمهم الله يشابهون المنافقين بالمبتدعة، كما قال أيوب رحمه الله فيما رواه ابن بطة في الإبانة، قال: إن النفاق كان ضروبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنواع، ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول، إلى آخر آيات التي في النفاق. قال: اجتمعوا في النفاق، اجتمعوا على الشك والتكذيب، وافترقوا في النفاق. يعني السبب الأساس لهذا النفاق الشك والتكذيب، ثم يعبر عن هذا النفاق بصور شتى. قال: وأهل الأهواء اجتمعوا على السيف وفرقت بهم الأهواء، أو كما قال. فعقد مقارنة بين المنافقين وبين أهل الأهواء، وكل مبتدع فيه نوع نفاق يعظم عند الرؤوس ويقل عند الأتباع. ومن أدلة نفاق الخوارج قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى هذا الكلام؟ لا يدخل في قلوبهم، وهذا هو النفاق، لا يدخل. الله تعالى ماذا قال عن المنافقون، عن المنافقين: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا، شنو، ماذا قال آنفا، لم يدخل في لذلك أهل النفاق الخوارج والتكفيريين فيهم نفاق، وإن ادعوا أنهم أهل إخلاص وجهاد. ابن تيمية رحمه الله يقر هذا الكلام ويقول: ويستدل على آيات نزلت في النفاق على الخوارج، وإن أعطوا منها رضوا. ولذلك هذا الخط السياسي لا علاقة له بالدعوة السلفية. وأختم بكلام العلامة السلفي عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في كلام متين، قال: فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد، إلى أن قال: ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها. وهذا الكلام الآتي مهم جدا، قال: فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك، فذلك تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا. يعني قال: لما أنت تيد للأمة تقول لا والله أنتم مظلومين وتعبانين وحالتكم بالبلاء ومفلسين وأوضاعكم زي الزفت والحاكم أكلك وسرق وسوى، وأنا داير أرجع لكم حقوقكم، أي ذول بقيف معك؟ لكن أنت عاقل لي أمة والله أنتم ضالين ومبتدعين ومنحرفين، ما في ذول بيتكلم معك أصلا. ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى، قال أحمد بن شبويه فيما ذكر الخطيب البغدادي كما فادني بعض الأفاضل في شرف أصحاب الحديث، قال: من أراد القبر فعليه بالآثار، من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. الذول الدار يأكل ويشرب بيتفلسف، والدار يوكل الأمة ويشربها بيتفلسف عليها، أما زول الدار الأمة تنجو من قبرها ده بقول لها قال الله قال رسول الله. من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز، أي زول دار يوكل الأمة عيش بتفلسف وبنظر، ما عنده دين، ما عنده قال الله قال رسول الله. فعليه بالرأي طوال بنجر من راسه. وهذه سمة الحركيين أنهم لا يحدثون الأمة في أسباب ضلالها، ولكن يحدثونها بما يدغدغ مشاعرها وبما يؤثر على عواطفها، لأن الغرض أن يساق القطيع ليحمل هذا الرجل ليجلس على الكرسي. فإذا جلس على الكرسي رجع القطيع بخفي حنين. فلذلك الدعوة السلفية بريئة من هذا الخط السياسي الذي أصله عبد الرحمن عبد الخالق، الذي أثر على كثير من الدعاة في السودان في كتابه العمل السياسي، ويقول واجب على كل مسلم أن يكون سياسيا. ولذلك قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: عبد الرحمن عبد الخالق حرفته عنا السياسة، صار منحرفا بسبب السياسة. ولذلك أتى ببدع، منها أنه زعم أن حديث لم يعمل خيرا قط، هذا في إسناده مقال، وصار يكفر بترك الأعمال. كل ذلك جره إليه التأصيل السياسي الذي يراد من الدعوة السلفية أن تمشي وراءه. السياسة المعاصرة والحزبية المعاصرة والجماعات المعاصرة لا علاقة لها بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية أكبر من الجماعات، وأكبر من الأحزاب، وأكبر من السياسة، وأكبر من الحركيين وغيرهم، ليس لغباء ولا لعجز ولا لوهن، وإنما لأنهم يعلمون أن الحق في اتباع الكتاب والسنة وعلى منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.